في الجزاء، وآخرة إيه؟ الأحسن. طب أنت مأمور بقى بالحسن ولا بالأحسن؟ بالأحسن. يبقى أنت كده لما يعتدى عليك وتكون قادرا على رد العدوان ومقابلة السيئة بمثلها هذا حسن، لكن ربنا قال لك واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، تقوم إيه؟ تأخذ بالأحسن، ولا تثأر ولا تنتقم ولا تعتدي ولا تعاقب، ولكن تعفو وإيه؟ تعفو وتصفح. زي في آية القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فإذا قتل القاتل هذا حسن، لكن فمن عفي له من أخيه شيء هذا إيه؟ أحسن. أحسن أن تعفو عن القاتل. العفو عن القاتل عمد يكون بالعفو عن القصاص، من تعفو وتأخذ ديتك تأخذ ديتك، أو بالعفو عن القصاص وعن الإيه؟ وعن الدية. في المرأة إذا عقد عليها ثم طلقت، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، المرأة تاخد إيه؟ عقد عليها وقبل الدخلة بشوية قال يا جماعة معلش ما فيش نصيب. ليه يا ابني؟ في أسباب، إيه المانع؟ في إيه؟ قال والله خلاص معلش ما فيش نصيب. الواجب عليه لها إيه؟ فنصف ما فرضتم، نصف المهر. لو لو لو خرجت نصف المهر هذا إيه؟ هذا حسن. بس الأحسن إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل إيه؟ بينكم. عايزين نعيش بتلك الشريعة بقى، اتباع الأحسن، اتباع الأحسن دايما هيريحنا. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ثم قال تعالى لبني إسرائيل سأريكم دار الفاسقين. قال بعض المفسرين المراد بدار الفاسقين بيت المقدس، وكان قبل دخول بني إسرائيل إليها فيها إيه؟ قوم جبارون مفسدون في الإيه؟ في الأرض. فربنا قال لبني إسرائيل لسه طالعين من مصر سأريكم دار الإيه؟ الفاسقين. ثم قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. خلي بالك هذا قيد مش شرط للتكبر، ما تفهمش منه ان في واحد يتكبر بغير حق وفي واحد يتكبر بايه؟ بحق. لا، كل متكبر من بني آدم متكبر بغير ايه؟ بغير حق. من المتكبر بالحق؟ الله هو المتكبر، هو متكبر. اما المخلوق الضعيف ده ما يتكبرش، فاذا تكبر يبقى تكبر بغير ايه؟ بغير حق. فالقيد هذا ليس شرطا، انما هو كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. هل يمكن واحد يدعو مع الله إلها آخر يكون معه برهان؟ هذا القيد الايه؟ جاء لزيادة الذم، جاء لزيادة الايه؟ الذم. يعني متكبر ومتكبر بغير ايه؟ بغير حق. فالكبر يمنع الهداية، الكبر يمنع الايه؟ الهداية. من عقوبات المتكبرين أن الله يضلهم ولا يهديهم، أن الله يضلهم ولا إيه؟ ولا يهديهم. كما قال في نفس القصة برضو قصة موسى وفرعون في سورة غافر كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فمن أسباب حرمان الهداية الكبر، الكبر. كما أن من أسباب حرمان العلم الكبر برضو، من أسباب حرمان العلم الكبر. يضيع العلم بين المستحيي والمتكبر، أو بين الحياء والكبر. واحد مكسوف يبقى قاعد في الدرس مش فاهم